Activity 49. The flat, please. نشاط 49. الشقة رجاء. زميل إنجليزي يسألك عن كيفية التوجه من المحطة إلى شقته. أرسم الطريق على الخارطة في كتابك. Listen and draw the route on the map. Hello, it's Fred. To get to my flat from the station, turn right as you leave the station, go straight down the avenue, cross the road when you get to number 26. We live in number 27. Our flat's on the second floor. Take the lift and turn right out of the lift. Ours is flat